طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تفضلوا يعني إذا في المسائل تفضل. لا، الآن مرضها النظر إلى حالها، هل مرضها مرض مزمن أو لا؟ مرضها مرض مزمن أم لا؟ الطبيب أنا ليس دخل فيه في الطبيب، سؤالي مطروح محدود، مرضها مرض مزمن أم لا؟ أجبني. موش مزمن تنتظر، ما دام أن مرضها ليس مرض مزمن، المولى عز وجل قال فعدة من أيام أخر، إذن هي عندها عام عامين ثلاثة أربعة خمسة، وبعد ذلك إذا بقيت عندها هذا تنتظر متى شفيت. طامر توفيت قبل أن تصوم لا شيء عليها، حتى على أهلها ليس شيء، لأن الصيام متعلق بذمتها، لأنها لم تنتقل هي من المرض الذي يرجى برؤه إلى المرض المزمن، والله عز وجل لم يكلفها ولم يكلفنا نحن أن نفدي عنها. إذن إذا ماتت في الفطرة التي لم تقضي فيها وما زالت في حالة مرضية لا شيء عليها ولا على أهلها. وإن كان مزمنا نعم، إن كان المرض مزمن هذا تطعم كل يوم مسكين، هذا يصبح في حقها تنتقل من الصيام إلى ماذا؟ إلى الإطعام. فقال من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه ويطوقونه صيام فدية طعام مسكين. إذا تنتقل من ثم إلى هذا هو ما تسمى. الطعام هل هي تطعم أم الزوج يدخل في نفقته؟ نعم، الطعام هل عليها هي أم على الزوج يدخل في نفقته؟ عليها هي، هي مكلفة بالأربعين، إذا حب الزوج يؤدي عنها جازة، وأما إذا لم يرد الزوج فهو في ذمتها هي، وإذا كانت غير قادرة يبقى في ذمتها متى استطاعت أدت. الرجل الذي نعم شو؟ لا غير مكلف، هو في ذمتها وليس على الرجل. أمشي زوجها إن شاء أن يطعم عنها جاز شرعا، وإن لم يشاء غير مكلف هو شرعا، مش واجب عليه الحج العمرة أي شيء، هو مكلف يطعم ويلبس بس يكسي ويسكي، ثلاث أشياء مطالب بها الزوج للتمتع بالزوجة: السكن ويسكنهن من حيث الإنفاق والمأكل والمشرب والكسوة، هذا ما هو مطالب الزوج وبس، فلا تكلفه ما لم يكلفه الله تبارك وتعالى. فإن فعل زيادة على هذا جاب لها الذهب وجاب لها اللباس وكسب الزيادة فذاك فضل منه وتكرما. وبل الفقهاء يقول واش كسوتين، واحدة للشتاء واحدة للصيف، مش حتى بالبدل واحدة بس، حنا نجوز نقول لا لازم على قلب اسمحي ثيابة تلبس كسوتين كسوتين، يعني هم الفقهاء يقولوا كسوتين بس. إذا نرجع الآن من الحيث من حيث الحكم الشرعي، افهموا معي الآن، من حيث الحكم الشرعي هي التي وجب عليها ذلك، ويبقى الآن ذاك الصيام في ذمتها وذاك الإطعام في ذمتها، لا يسقط الإطعام بعدم القدرة كما يذهب إليه بعض أهل العلم ومن جملتهم الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى، ولا أدري كيف توصل لذلك وجعل عمدته في ذلك قصة الرجل الذي جاء وقد جامع أهله في رمضان، فلما حضر بين يدي رسول الله قال أعتق رقبة، قال لا أستطيع، قال صم شهرين متتابعين. قال وما لك إلا صيام شهر واحد وأنا أشوف الحالة داعي بعد شهرين الآية بعد. قال أطعم 60 مسكينا. قال ما عندي مطعم 60 مسكين. جلس. ثم بعدها جاء النبي ماذا بعذق بمكتل فيه ظهر لي 15 صاع من تمر. قال خذه وأطعم 60 مسكينا. لو يسقط الإطعام بعدم القدرة يعطيه النبي؟ ما يعطي. ما دام قال له خذ وأطعم معناتها عد با ما زالت القضية في ذمته. إلا شكرا لها تأخذ هنا مؤقتة. شكون؟ الوقت حتى إذا خرج وقت هذا هو ليس مؤقتة تبقى في ذمته. ولهذا جلس والرجل قال ما عندي النبي جلس. فقالها الحين فلما قال له خذ وأطعم 60 مسكينة دليل على أن ذمته ما زالت ماذا مشغولة. وإلا ما كان ليعطيه لو هو غير قادر. قال لا أستطيع. كان يقول له خلاص برئت ذمتك خلاص. مع ذلك أعطاه وقال أطعم. فالنص فيه دلالة بعدم سقوط بعدم القدرة يعني الذمة ما زالت مشغول. ثم قال له خذ وأطعم 60. قال والله ما يجلبته أفطر مني. وكما نشير دائما أبدا في الأحكام الشرعية معلقة بأوصاف وليست بأعيان. جعل الأحكام الشرعية المولى عزيز معلقة بأوصاف كما قال المولى عزيز أن الله إن الله ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الأعمال هي اللي بها أوصاف تاع الناس المتقين المحسنين توابين غير ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال 60 مسكينا. إذن فقال لا يوجد بين لبتي لا يوجد بين لبتي أفقر مني. معناتها تحقق الفقر في من؟ في أهله مش في هو أفقر مني. قالوا خذه وأطعمه عيالك في رواية. معناتها الآن سقطت بماذا؟ بإطعام العيال لأنهم أهل لماذا؟ للإطعام. فإذا هذا الأمر اللي في هذا النص هذا أنها لا تسقط بعدم القدرة. ذوك المرأة غير قادرة هي مريضة وغير قادرة الله غير مكلفها بذلك غير مكلفة غير قادرة. متى وجدت القدرة جازة في قول سلها خذ وأطعم. معناتها لو أدى غيرك عنك الإطعام ماذا جازة أجزأ عنك. مثلا لو الزوج يتبرع ويقول أنا أطعم عنها جازة له ذلك. وهل يكون ذلك نقودا أم أكلا؟ لازم إطعام واضح. ففي قول صلى الله عليه وسلم أطعم دليل على أن تسقط بإطعام غيرها عن تبرأ ذمته. والإطعام لازم إطعام يا إطعام كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم إطعام عن كل مسكين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إطعام وإلا كما وارد في النصوص الأخرى عن عائشة وابن عباس وغيرها نصف صاع يؤدى في ذلك ويصبح أدي معناتها كيلو سميد ولا كيلو نتاع من المطعومات الأخرى. وإلا في هذا النص فيه الإجزاء مض عن كل مسكين من تمر مكتل فيه ماذا 15 صاعا. إذا قسمت وضربته في الأربعة كم 60. ابن عمر كان يقول بالمض لك الآن عندنا كل يوم. أنا قلت لك الآن عندنا قول عائشة وقول عبد الله بن عباس وغيرها إطعام نصف صاع وهذا النص فيه مد نص صريح مد من طمر لأن فيه 15 صاعا أضربه في الربعة أمداد 60 يعني يقابل كل ما واحد مسكين بمد. فيه كذلك أطعم 60 مسكينا فيه الإزاء بأقل من 60 مسكين لأنه قال أطعم عيالك ولم يسأل عن من عن عددهم. يعني فيه جواز هذا كل ما نستفيد من هذا النص الذي بين أيدينا. يعني شيخ لدم توفر 15 صاع يعني 60 مد يعني توفر كله. نعم لدم توفر 15 صاع يعني 60 مد يعني توفر ما يكفي 60 مسكينا هو كفاية يعني كفاية. لا لا لا قال أطعم 60 مسكينا يزن 60 واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 60 كل واحد يمشي هنا تتكرر على الواحد مش 60 شخص مختلف. شيخ إذا تكرر ماشي ما تبعه إذا قال 60 مسكين يزن 60 شخص مختلف. اسمع مني قلت لك النص أطعم 60 مسكينا وشوفها منه. لا إذا تكرر أطعم شخصين مرتين فهمت الآن؟ فهمت سمية ولا بيش لازم؟ فهمت الكلام؟ فهمت 60 شخص مختلف عندما قالوا اطعم 60 مسكين واشرح نفهم احنا 60 مسكين مختلف ها؟ واضح الحين؟ عندما قالت عن 60 مسكينا فيه من تمسك بستين مسكين 60، لكن آخر النص فيه وش فيه؟ فيه أطعمه عيالك ولم يسأله 60 ولا 70 80 وعياله الجماعة تعو في حد يدعو وعياله جماعته يعني. إذن هذا فيه دلالة على أن هذا الأمر يكون بهذه الصورة، واضح؟ فدليل على أن الإجزاء ولو كان على سبيل البدلية جاز، لكن ابتداء أن النص فيه طعم 60 مسكين تمسك ظهر النص لازم 60 أعيان، لكن آخر النص وهو قوله أطعمه عيالك فيه دليل جواز إطعام هذاك ل 60 مسكين أجزأ للعيال ويتكرر الأكل منهم مدة 60 يوم ولا 60 وجبة كما نقول هناك لحد ذاته. إذن هذا النص وهذا يستفاد منه. إذن فالمرأة المريضة التي لا تستطيع الصيام إذا لم يطعم عنها زوجها فضلا منه وتكرما وليس وجوبا يصبح يبقى في ذمتها الإطعام، متى توفر لديها أطعمت، إذا لم يتوفر لا يكلف الله نفسا ما إلا وسعها. هذا متى في هذا النص كذلك لعله يفهمني واحد فهم خاطئ، في هذا النص انت اطعم 60 مسكينا صم شهرين متتابعا هذه الكفارة خاصة بالرجل فقط، وأما المرأة فليس عليها شيء. الذين ألحقوا ألحقوها والنساء شقائق الرجال وغير ذلك من النصوص الأخرى العامة والمطالبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في موطن بيان ولا يزوله التأخير عن وقت البيان. لهذا لما حاورت القضية هذه المدة في الصحراء مع الإخوة، في بعض الإخوة متمسكين أن المرأة يجب عليها كفارة، فسألت سؤالنا دائما في المرأة قلت إذا أكرهت على ذلك هل تجب عليها كفارة؟ قال لا. قلت النبي لم يستفسر يجب الكفارة حتى ولو أكرهت، ما استفسر النبي صح ولا لا؟ إذن إذا أخذت بكفارة سواء أكرهت أو لم تكره يجب عليها كفارة مدام فرقت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في موطن بيان يسأل هل هي كانت حائض، هل هي كانت مكرهة، هل كانت مريضة فهي مفطرة، هل كل ما مطرحين الأسئلة احتمالات واردة، والنبي لم يعرج لا من قريب ولا من بعيد على مثل هذه الاحتمالات، دليل على أن المرأة غير مطالبة بالكفارة وإنما الكفارة على من؟ على الرجل. يؤكد ذلك كذلك إتيان الحائض، من أتى حائضا فعليه مال دينار أو نصف دينار، ولم يعرج على المرأة ولم يقل وهي عليها كذلك مال نصف دينار. والأمر الثالث ولو فيه استفادة من بعيد، واضح الممكن من النصوص التي تؤدي هذا المعنى في هذه القضية قول الرجل العسيف الذي زنى بامرأة الرجل وقال له على ابنك ماذا جلد مئة وتغريب سنة، قال أغدو يا أنيس فإن اعترفت فرجم، يعني لو كان لما كان الحد يلحقها أمر النبي بالذهاب والكلام معها فإذا اعترفت فرجمها، يعني هنا دخل حكمها الآن في نفس الحكم كالرجل، قال أغدو يا أنيس فإن اعترفت فرجمها، وإذا كانت هي الطالبة للجماع في هذا النظر فهل تجب عليها الكفارة؟ لا تجب عليها الكفارة لأن زوجها مش راجل، إذا هي طلبت هو أعطاها مش راجل، يعني أظن في هذه الحالة ممكن نقف مواجين ونقول بس، فما دام مش راجل يجب يخلص الكفارة. قال لي واحد في الصحراء قلت له إذن عليه كفارة عقوبة لأنه مش راجل كمان، ما عندنا حكم آخر غير هذا، ما عندنا شيء. فهو الكفارة سواء كان فيها الطالبة ولا المطلوبة ولا غير ذلك، هذه الأمور كلها لم يستحصل النبي ما الدافع لماذا مثل هذا. ليش؟ في ذلك الزمان كانوا الرجال رجال، يعني مش في هذا الزمان نحن اللي احنا فيه. الرجل الذي آلت آل مثلا ظاهر زوجته جاء للنبي قال قد أتيت أهلي يا رسول الله، قال ما دفعك لذلك، ما دفع لذلك يرحمك الله، قال رأيت خلقانها يا رسول الله. الرسول يسأل فيه ما دفعك لذلك يرحمك الله، قال يا رسول الله رأيت خلقانها في لغ القمر. كانت الرجال رجال يعني ها؟ هي عليها القضاء. لا شيء عليها. الرسول قال عليها القضاء؟ لا. الرسول قال عليها القضاء. اجبني نعم لا. الرسول قال اجبني ما تطول فلسفة، لا أريد فلسفة. قلت لك هل الرسول قال عليها القضاء؟ لا أخ قلت لك الرسول قال هل عليها قضاء ولا لا؟ قل نعم لا. خلاص لا تقل أنت. اسكت اسكت كما سكت النبي، لا تزيد على النبي، لا تتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا احنا اسكت. ما شوف من يريد علاوة على ذلك والله متجرع. وانا اجيب لك اسكت، وانا اجبتك الجواب على النبي. الرسول لم يبطل لها ولم يطالبها، تطالبها انت؟ سألتك سؤال، الرسول كان في موطن، قلت لك الرسول كان في موطن بيان. اتق الله هذا الرجل، اسمعوا مني حتى نمضي القضية علميا، ما نريد ان نتجاوز الحد. هذا الرجل كان يعلم ان الافطار يكون اما باكل واما بجماع، ففعل ما خالف الشرع، لا لم يكن يعلم ماذا يجب على المجامع من كفار، صح ولا لا؟ جاي يسأل ماذا يجب، قد قال المشكلة والله، قال أتيت أهلي هلكت. إذن هو عالم أن الجماع يفطر، وأتى أهله وجاء للنبي يسأل. النبي ماذا فعل؟ لم يعرج عن حال المرأة وماذا يجب عليه من كفارة أو لا يجب عليها أو غير ذلك، موطن بيان، لأن لو كان كفارة تلحقها كان النبي يعرج. نسألها مكرهة غير مكرهة، كانت مريضة وهي غير صائمة، هذه السؤالات كلها يجب أن تطرح من النبي من أجل الاستفصال. وما عرج النبي عن مثل هذا ولو ربع ولا نصف كلمة. شيخ هو طلب منه قضاء. نعم طلب منه قضاء. نعم صم يوما مثلا. نعم قالوا صم يوما مثلا. هذا يزيد أكد أنها غير مطالبة. هذا وش نقول؟ هو طلب من هو. قلت لك الآن إحنا في موطن، عليك قلت لك الآن لما الجماعة في الحاتي على رأسهم الرشيد يعني اعترض، فهذا قلت له إذا كانت مكرهة قال لا شيء عليها، قلت له إذن النبي لم يستفصل عليها كفارة، ما قال له مكرهة وغير مكرهة حتى يفرق، فرق النبي ولا فرقش؟ إذا كان تجب الكفارة لم يعرج النبي عليها كونها مكرهة أو صائمة أو مسافرة أو هذه الأمور كلها ما عرج عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له هو صم شهر إني أعتق رقبة، قال لا أستطيع، قال صم شهرين، قال إطعم 60 لا أستطيع، ما أستطيع ما أستطيع. المرأة لم يعرج عليها لا من قريبه ولم يسأل عن حالها، هل كانت في حالة مرضية أو جاءت من سفر أو هل كلهم وارد ولا وارد؟ قالوا أنت صم يوما مكانه، ما قال وأمر أهلك لتصم يوم مكانه. إذن المرأة محطوطة في عداد النسيان في هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يوجب عليها شيء يدلل، لأن الحكم في حق الكفارة جاء للرجل فقط، كما للمجامع في الحيض جاء لمن؟ للرجل فقط. وشو حتى اليوم ليس عليه شيء، ما قال النبي عليه يوم. نعم شو من الآية؟ هذا الرسول في وطن بيان الآن، هو جاد أن تفهم لا ما يفهمش الآية كمان ولا يفهم الآية خير منه، لتبين للناس ما نزل. أنت تفهم الآية خير منه ولا يفهم خير منه؟ حتى اليوم اليوم الآن لو لم اسمع لي من حمار حمشة، لو لم يقولوا صوم يوما مكانهم قولوا له صوم، قولوا صوم تفضل. يعني هذه النص هذا فيه زيادة، يعني أكثر أهل العلم يقولون بالنص هذا. هذه رواية صحت، هذه الرواية بمجموع الطرق صحت صم يوم مكانها، تقريبا ما نيش بحث فيها بدقة بدقة، لكن كثير من أهل العلم لا يقولون بالقضاء عليه يقضي يوم مكانه، ما فيش واحد يقول بهذا. يعني في أهل العلم لا يقولون بهذا، لماذا؟ لأن هذه الرواية ما صحت عندهم. فيه كفارة تأتي مكان ماذا؟ مكان اليوم الذي أكله جاء بكفارة، فيش يجمع بين الكفارة ويجد يقضي، كان يكفيه أن يصوم يوم مكانه تحصل كفارة. فهذه الرواية فيها زيادة صوم يوما مكانه، هذه الزيادة دليل على أنه الخطاب موجه لمن؟ للرجل فقط. يعني كل المواد واعد مثل هذا الخطاب موجه للرجل، وهو مذهب ابن حزم رحمه الله وغيرهما، دري ما حدث من غيره من القائلين هذا، لكن مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى، هذا كلهم باب المرأة التي لا تستطيع أن تطعم وهي مريضة، لا يجب على زوجها أن يطعم عليها وجوبا يعني، وأما إذا أطعم عنها أجزأها. واستفدنا من النص النبوي الذي لما قالوا لا أستطيع جاء بتمر فيه 15 صاع، قالوا خذه وأطعم 60 مسكينا، دليل لأنه غيره يطعم عنه أجزاء، والنبي أعطاه فقد أطعم عنه، فإذا أطعم عنها زوجها أو أخوها أو والدها أو إنسان أجزاء، وإلا هي متى إذا ماتت وليست قادرة على ذلك لا يكلف الله نفسا إلا ما لو سعها، ما عندها أي شيء لا تطالب. شيخ بعد موتها يشرع لهم قضاء عنها؟ هي خلاص ما يشرع، إذا فعلوا ذلك من أنفسهم لا نلزمهم نحن بذلك، وإن فعلوا هي غير مكلفة ما دام غير قادرة ما كاش إشكالية، يعني إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك لهم أن يفعلوا ذلك، لكن ليس شيء عندنا يسمى هو الراجح في ليلة القدر إذا كان الراجح يوم 27 فما الفائدة من التحري قبل ذلك والاجتهاد في العشر الأواخر. الرسول قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إذن ما الفائدة من قيام رمضان؟ كل ما الفائدة من قيام رمضان؟ نقوم ماذا؟ ليلة القدر ننتهي. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني رمضان كل، ويبدأ ذلك ليس في الليلة التي يرى فيها العلال بعد الصيام، بعدما يصوم يقوم. إذن هذا المقصود بالقيام وأجره وثوابه، وتحري ليلة القدر لما فيها من الفضل. ونقول في هذا المضمار هذا، لا أدري كيف هذه الأسئلة أحيانا نقول ما الفائدة، نسأل الله السلام والعافية. إذن الذي من خلال الناظر للنصوص التي هي بين أيدينا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى هذه الليلة لما فيها من الفضل، واضح؟ والأيام الأخرى كان يتحراها ليحصل على هذه الفضيلة، أي فضيلة ليلة القدر. فرحمة بنا مولانا رحمنا وخفف عنا، عوض أن يكون البحث عن ليلة القدر من أول يوم من الصيام والليلة اللي بعده نبدأ ونتحراه، اعتكف العشر الأول وجاء يخرج، قال له هي أمامك جبريل صح ولا لا؟ قال له أمامك. ثم اعتكف العشر الأخر قال له أمامك، يعني العشر الأولى ما فيهاش، العشر الثانية ما فيهاش ليلة القدر، ومع ذلك النبي قام. ثم بعد ذلك بدأ يتحراها في العشر الأواخر، وأمرنا أن نتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر، أول أمر له صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر مطلقا بشفعها ووترها، واضح؟ فطالبنا ابتداء أن نتحراها في العشر، يعني عشر أيام ليالي كلها، وهذا بمعنى الغالب لو كنت 29 يكون أقل من ذلك صح ولا لا؟ يكون أقل من 10. ثم بعد ذلك فضلا من الله وتكرما جاء نبينا قال اطلبوها في الوتر. علاش ما سألتيش السؤال هذا لما قال لك النبي اطلبوها في الوتر؟ قلت له علاش نتحراها في الأول؟ قلت لنا في العشر ما الفائده؟ التحري هو البحث عنها والاجتهاد للحصول على الفضيله فيها، هذا معنى التحري، وليس معنى التحري انك لا تقوم في تلك الايام الاخرى في رمضان، واضح؟ ثم بعد ذلك فضلا وتكرما من الله سبحانه عز وجل خفف فقال اطلبوها في الليلة الخامس والعشرين، الثالث والعشرين، الخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، خفف من خمسة ولو كم؟ ثلاث. هذا كله تخفيف من الله علينا مع بقاء من قام رمضان إيمانا، عوض أن نبقى نتحرى في رمضان كله جعلها ماذا؟ ثلاث ليالي كل عشرة بليلة خفف عليها، والحسنة ماذا؟ بعشر أمثال وخفف علينا بعشر ثلاثين يوم، أعطانا ثلاث أيام نتحرى فيهم. بعدما وصل التحري في هذا بعد ذلك عينت أنها ليلة السابع والعشرين، وهذا تخفيف من ربنا علينا، فنحن نحمد الله على هذا الفضل وهذا الكرم. والذي يدل على ذلك أن ليلة بعينها أن التحري كان في رمضان، ثم نزع منه العشر الأول، ثم كان في الأزاد العشر وان نزع منه العشر، بقات العشرة من العشرة، جعل الوتر من العشرة وبقات خمسة، وبعد جعل ثلاثة من خمسة ثم أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك ما في لو قالوا تحرمها في 27 و 23، هذا خاص مستخفي في 27 و 29، هذا التخفيف كذلك، يعني شوف الترتيب هذا. إذا هذا كله تخفيف. إذا ثم قام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحدد ليلة القدر. أنا ما يعترض علي معترض يعني في عندما تكلم مثل المعترض، قال لما قال في النص الثاني ليلة القدر أريتها في ليلة أجد صبيحتها ماذا؟ في ماء وطين. هذه كانت في البداية لما كانت العشر ماذا؟ كاملات ولا لا؟ أو في الوتر. هذاك الوقت بدأت ممكن كانت تتنقل، لأن لا رأوها ليلة 21، رأوها ليلة 23. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يمكن كان في الأيام الأولى تتنقل في الليالي، أنا ما لنفيش هذا في البداية، لا أنفي أنها كانت متنقلة في الوتر عندما قضبوها في الوتر، ثم بعد ما قال العشر ثم بقى في الوتر ممكن كانت متنقلة. وهذا الصحابي قال رأينا ليلة 23 أنه في صبيحة 23 سجد في ماء وطين في جبهته وأنفه، ممكن كانت متنقلة. ثم بدأ الله ماذا؟ يقلص وقفز عليها، ما عنديش إشكالية، فجعلها ليلة 27. ثم بعدها جاء ليخبر عن ليلة القدر، قال جئت لأخبركم عن ليلة القدر فتلاحى رجلين، داب زوج من الناس ودار السويس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنسيها. لما جاء أخبركم بليلة القدر بعد هذا الترتيب، يعني أصبحت ليلة واحدة ولا ليالي؟ دليل على أنها أصبحت ليلة واحدة، يعني من عشر الخمسة، من خمسة الثلاثة، من ثلاثة الثنتين. ما هو الدافع لأن نقول أنها كانت متنقلة؟ نعم؟ ما هو الدافع؟ الصحابي قال رأيت سجلت 23. لا شيخ، هذه رؤية واحدة أم تكررت؟ إذا من إيش أنا عندي هذا الرأي واحد تكفيني؟ شيخ الدافع لقول التنقل هذا، إذا عندنا هذا النص فقط نقول 23، ليس لها نص أنها متنقلة، هذا هو الهدف. وبعد ولا 27؟ 27 هذا لو ترجعت لا رجعت مع امي ولا مع ابي كنا صغار. اذا متنقلة ما نقدروش، متنقلة اجبني متنقلة ام لا؟ ما تقدروش تقدروا. اذا كانت متنقلة فتكون انت 27 اصبح غير متنقلة. انا اريد ان امشي معك، انا قلت لك فيه لا لا المعترض علي لو يعترض راح نجاوب هذا حتى ننتهي من مشكلة تاعي. سكتنا ها، كيف سكتك انت الان؟ اسمع اسمع مني، قلت لك الان لما قلنا فالان ليلة 23 واطلبوها في الوتر معناتها متنقلة. ها؟ قد يكون في الواحد والثالث والعشرين وخمسة وعشرين ما يعني متنقل، يعني الآن بعدما ثبت أنها ليست 23 نحن 23 ما كان 27. هذا لا مش شروط من كلام النبي، أريتها أنا ليلة صبيحتها أسجد ماذا؟ في ماء وطين. النبي قال شب ليلة القدر راهي ليلة نجد صبيحتها في ماء وطين، فصحابي قال لك هذيك اليوم اللي صرا فيها الماء والطين هي ليلة 23. واش راح تقول انت الان مش ما عند الصحابي؟ ليش اجتهاد من الصحابي؟ لو كان كنا الشمس تبدو كذا وتبدو كذا كما بدت العلامات كنا نقول ممكن اخطا في ماذا؟ في ضبط العلامات، ممكن نقول هذا لا ممكن يضبط ضبط العلامات، لكن هذه رؤية نبوية. لو قلت لك انا كيف تقول هذا الكلام؟ مش بتقول متنقلة ما دام انها قد اريد انني يا ليلتها صبيحتها سجدت في ماء وطين، والصحابي قال هذه الليله اللي جئت بها النبي في ماء وطين هي ذاك اليوم الفلاني. انا قلت هذا من حيث معي تسليما جدليا، قلت حتى وان كان ذلك طالبها في رمضان كله دليل على انها بالنسبه الى النبي كانت متنقله، ثم طلب في العشر الأول قالوا جبريل أمامك في العشر قالوا أمامك قال في العشر الأواخر اطلبوها في العشر الأواخر هذا قال اطلبوها في العشر الأواخر معناتها ليلة من العشر ولا لا ليلة من العشر ودليل على أنها ماذا غير مضبوطة في يوم محدود ثم بعد ذلك قال اطلبوها في الوتر من العشر قلت ثم قال اطلبوها في الثلاث ايام ليلة الخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين ثم قال اطلبوها في ليلة السابع والعشرين والتاسع والعشرين هذه كلها ايام ماذا ثم بعدها قال بين انه ليلة السابع والعشرين اقام اهله وعياله وغير ذلك ثم قال اطلبوها ليلة القدر في السابع والعشرين كما ورد بعد الروايات بماذا المعنى فهذا فضل من الله وتكرما نعم في هذه الحالة أن أثبتنا أن هذه السابع والعشرين نعم باختلاف المطالع كان رؤيا واحدة الذي ما كانش اختلاف المطالع عندي أنا كما تقول أنت لا يوجد اختلاف مطالع شرعا ولو كان اختلاف المطالع كونا ثابت فهمني هذا ولا فهمني افهم مني الآن قلت لك شرعا لا يوجد اختلاف مطالع كونا فيه اختلاف مطالع تهينا إذن هي ليلة السابع والعشرين وهي ليلة واحدة مش في الجزائر ليلة كما متعودين في الجزائر ليلة في السعودية ليلة في ليبيا ليلة وفي المروك ليلة يعني كم عندنا ليالي القدر أربعة ليالي كمان انظيف سوريا انظيف سوريا ولا بخمسة ليالي القدر واحنا واحنا كون في ليلة القدر بخمسة ليالي هذه حالة كيف يصنع كيف يصنع لا لا لا تقول له كيف يصنع يعني يرجع للتحرش ما يرجع للتحرش ما يتحرش ما يرجع للتحرش نحن في هذه القضايا الشرعية نمضي بضوابط شرعية ننظر إلى البلد التي تتحرى الهلال السنة كاملة ربي أعطانا الفضل هذا ولا الانترنت وسكيب ولا فيسبوك زيد قدام وتويتر ننظر إلى البلد التي تتحرى فيه رؤية الهلال وإلى يومنا هذا فيما أعلم إلى حد الآن لا يوجد دولة في العالم تتحرى الهلال سنة كاملة إلا السعودية ما يوجد في الأرض فيما أعلم من يتحرى الأهلة طيلة السنة إلا في السعودية لأن القضاء قضاؤهم قضاء شرعي فيه طلاق فيه نكاح فيه عدد لو نخرج عن الحساب الشرعي والرؤية الشرعية معناتها نمشي الحساب الفلكي والهلال ما أهل عندنا في الرؤية معناتها المرأة ما زالت في عدة لا يحلها أن تتزوج وفي الشرع جاز لها أن تتزوج تقل من حلها فتبقى يراجعها زوجها رجعها وهي حرام لا تحل له إذن هذه الضوابط لازم ندرك هذا الأمر هذا فالسعودية جعل توقيتين عندها رزنامة تجارية مدارس رزنامة خاص ماشية كما رأيت أن الرزنامة اللي عندنا الآن إذا شفتم في لك اللي عندكم من مواقيت الصلاة مش عندنا رمضان اليوم 20 21 عندهم 21 لا لأن الهلال أهل قبلنا في الحساب الفلكي وما رؤية لأن كما قلت للإخوة في قضية هلال رمضان رزنامة رزنامة فهم الهلال كيف مولده الهلال عند غروب الشمس هذا غروب الشمس شوف هذه الشمس هنا تغرب والهلال هاو هنا يعني ايش يحصل الان كي تغرب بعدها ولو بلحظات يكون الهلال هنا في الفلك ولد اما اذا كان ما زلت هنا وخرج معها اسمها ما زال ميت ما ولد لازم يتاخر عنها لا أدري في حسابهم كم درجة درجة أو نصف درجة أو ربع درجة لا أدري فإذا أنه يتأخر ماذا قليلا بعد الشمس عندهم أهل احنا عندنا في هذه اللحظة لا يرى لأنه يغلب عليه ضوء مال الشمس لأنه ما زالت قريبة احنا حتى يوصل بين الهلال وبين الشمس أربع درجات تقريبا حتى يرى يطلع هكذا يكون فارق مثل هذا ثم هي تغيب هو يرى فارق يزيد واضح الآن هما عندهم هذه الفلكية بسنامة الفلكية يمضوا عليها في معاملتهم. عندنا 21 اليوم تشوفها تصيب 21، لكن عندهم الحساب الثاني تاع العدد وتوابعه عندهم شهريا تثبت بمرسوم ملكي. فهمت يا أخي؟ إذن فالمعول وهذا السنوات كنا نفعلها من قبل، هذا كان كثير ولا كنا نحن لما نختلف مع السعودية نحسب ليلة القدر مش تاع الجزائر، الناس خلاص راح ليلة القدر، احنا نحسب بحسب السعودية لأن الوحيدة تتحرى، احنا وفاس تتحرى ورفضها الهلال في شعبان، في شعبان ثم نتحرى ويجي رمضان شهرين نتحرى، هم لاعب طيلة السنة هذا التحري ماضي. واضح الحين؟ يعني هو الحالة هذه باقية ليلة واحدة، والأصل فيه متى رؤية الهلال وجب على جميع الدول الإسلامية أن يصوم، ما فيش اختلاف مطالع. وأشرت أن حديث قريب الذي يعول عليه كثير من أهل العلم على اختلاف المطالع ليس فيه دلالة على اختلاف مطالع بأي وجه من الوجوه، ما فيه دلالة. لو أن الشيخ محمد صالح بن عثيمين وغيره أهل العلم يقولوا هذا فيه اختلاف، لا، ابن عباس قال صمنا ليس كذا فما زلنا نصوم حتى نراه، لو جاء الأمر من وعي بالإفطار يفطر بالإفطار يفطر، لكن لما كانت المسافات طويلة وما يصل المرسول إلا بعد أسبوع أو أسبوعين يبقوا صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس، هذا هو السبب. واضح أخانا؟ إذن هذا الأمر، فإذا نحن تحرينا بهذا المضمار بهذه الصورة. يعني يا شيخ لماذا نفسر أن بعض الناس يجزمون بعلاماتها وقد تحروها في غير 27؟ ماذا نفعل لهم؟ احنا بعد ما حدد النبي انها ليلة 27 ما اصبحناش ننظر العلامات ومش علامات وغير ذلك، عندنا ليلة 27 ونستريح. يعني هذا تقول قال صلى الله عليه وسلم ليلة القدر خير ليلة 7 او 9 او 10 عند الملائكة تلك الليلة في الارض من عدد الحصى صحيحة. وقال في حديث آخر التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان، فليكن نرجح من كلام النبي أن ليلة 27، نعم هي ليلة 27، الرجع هذا الحديث اللي قلتيه التمسوا ليلة 29 هذا مع التاسع والسابع والعشرين، هذا النص هذا فيه التاسع والسابع ليس التاسع لوحده، التاسع والسابع ثم بعد ذلك حدث بأن ليلة 27. هل تسقط زكاة الفطر على الفقير؟ نعم تسقط لأنها مؤقتة، زكاة الفطر عندها وقت محدد، ولهذا من لم يؤدها في وقتها وأداها هي صدقة من الصدقات. يعني من لم يكن عنده ما يطعم عياله زيادة صاع من مطعوم فليس عليه شيء وتسقط صبيحة. لو في صبيحة العيد قبل صلاة الصبح قبل الذهاب إلى صلاة العيد يأتونه بماذا؟ بطعام وزكاة الفطر، يكون عنده زيادة ثم ملسة يجب عليه أن يخرجها قبل الذهاب. أما إذا لم يكن عنده وذهب إلى المسجد ثم بعد ذلك وجد ما وجد فلا شيء عليه، لأنها مؤقتة بوقت محدود ألا وهي الصلاة. أما أنه يجزئه إذا جاءته زكاة الفطر، إذا جاءته والوقت ما زال يجزئه تبرأ ذمته بإخراجها، وأما بعد خروج الوقت فهو غير مطالب بها لأن زكاة مؤقتة. في قصة الصحابي الذي أتى أهله في رمضان لما قال له عن صاع التمر أطعمه، مش صاع تمر أنت وأهلك، ولم يقل له في البداية ثم أنت وأهلك أو تصديق أو تصدق عنها وعنك عن أهلك فإن أناسه وأهله يطعمون 120، فهذا دليل على أنه ليس علي كفارة. ما شاء الله تبارك الله. نعم تفضل. هذا لا عندي لحد الآن حسب مترجح لي الاعتكاف إلا في ثلاث مرات هذا لا اعتكافة ما شمعنا لا يجوز الاعتكاف في غير الثلاث مساجد، لا اعتكافة إلا في ثلاث مساجد. طب هذا يرجع الآن يغلب أحد الأمرين، إما ضعفها هو الذي يوجب عليه الإفطار أم أو حاجة ابنها إلى الطعام يوجب عليه الإفطار، فإذا غلبنا مرضها أصبح عليها أن تصوم يعني تصوم مكان ذاك الأيام تقضي، وإذا كان الابن تطعم يعني. وحسب ما يقولوا معلوماتي والله أعلم يقولوا الآن من حيث احتياج الابن إلى الطعام احتياجا ماسا في الأشهر الأولى عند التكوين، وبعدها يصبح ليس في حاجة ماسة إلى مطعوم كما في الشهور الأولى عند تكوين العظم وتكوين وغير ذلك، يعني هذا من ناحية طبية يعني، فدليل على أنها إن أفطرت بعد ذلك لحاجتها هي شيء آخر. نعم. هي حامل أصلاً، هي حامل في أيام تري حامل، فالدافع على ذلك هو الحمل. معليش أنا قلت هي أصلاً هي في حالة هذا الأمر، في حالة الحمل. نعم. ما المانع؟ جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم ثابت شرعا، صلاة المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل هذا كله ثابت شرعا يجوز يعني فعل مثل هذا الأمر. احنا عندنا في حالة واحدة فقط لا يجوز مخالفة نية الإمام والمأموم، إذا اتفقا في الصلاة التي لم تصلى، يعني إما ظهرا وإما عصرا وإما مغرب وإما عشاء وإما صبح، وكل منهما لم يصلي تلك الصلاة، هنا يجب أن تتفق النية يعني من هذا ومن ذاك. اثنين، يعني إذا أنت دخلت المسجد والإمام يصلي العصر وأنت قد أخرت الظهر والعصر، فإذا بك دخلت المسجد والإمام قال قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة وأنت عليك الظهر والعصر، في هذه الحالة يجب أن توافق الإمام في نيته وهو العصر، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يعني الحاضرة، وقال في النص الآخر فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا صلاة إلا التي أقيمت، لا تصلي صلاة أخرى إلا تلك الصلاة التي أقيمت، يعني هنا يجب أن توافق الإمام في نيته وتصلي معه العصر ثم بعد ذلك تقضي الظهر، والذي أسقط الترتيب هو أمره صلى الله عليه وسلم، كما أسقط الترتيب قبل ذلك من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، وأسقط الترتيب بعد ذلك، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب أن يعيد الصلاة الثانية بعدها مرة أخرى، فهذا الذي أسقط هنا هو الذي أسقط في ذلك، في هذه الحالة الوحيدة يجب الموافقة الإمام والمأموم. وحديث لا صلاة إلا التي أقيمت هو صحيح يعني، ولو أن الشيخ ناصر يضعفه يعني، لكن من سياق كلامه يصححه ابن عبد البر في التمهيد وغيره من أهل العلم يعني، فهي مؤكدة ولو أن المعنى مفهوم من قوله، وهو مفهوم من قوله فلا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت والمكتوبة لفلان مقصود بها العهدية، فجاء النص الآخر وشارع إلا التي أقيمت تأكيدا لهذا المعنى، والله أعلم. شخصي أخ مصاب بثلث البول، لكن هذا الثلث لا ينتبه إلا بعد دخول الخلاء، هل يترتب عليه حكم المصاب بالثلث؟ يترتب عليه شيخي، هو إذا لم يدخل الخلاء فإنه لا يأتيه ذلك الثلث، مكش مشكلة متى دخل الخلاء وبعد بدأ لا يبالي، يعني ما هوش مطالب بإعادة الوضوء ما دام لم يدخل الخلاء، غير مطالب ما دام أنه دخل الخلاء وتوضأ ثم بعد ذلك لا يبالي بما خرج منه، وإذا انتقض وضوءه الآن بغير البول يعني بريحه ثم توضأ وحانت وقت الصلاة وما زال على طهارة لا يعيد، نعم. الذي يعيد مرة أخرى هو الذي داوم عليه السلس ماشي على الدواء، إما سلس البول أو الريح أو أي شيء خارج منه على الدواء، فذاك يحتاج إلى إعادة الصلاة، كل ما يدخل وقت صلاة يعيد الوضوء في هذه الحالة، أما هذا عنده هذه الحالة مرضية تطرأ عليه بعد دخول بيت الخلاء يبقى معها القطرات تبقى هنا يتوضأ ولا يبالي بها. ثم بعد ذلك توقفت هذه القطرات ثم حصل له ناقض من النواقض الأخرى الريح، توضأ ثم حان وقت الصلاة التي تليها التي يجب عليه فيها ماء أن يتوضأ لو كان عنده سلس، لكن هو الآن عاد إلى أصله عدم المرض إذن لا يعيد. واضح هذه حالة خاصة. نعم. بالنسبة لأول ليلة، أول ليلة من رمضان إذا رؤية الهلال، يعني هل تعد من رمضان أم لا؟ شيخ هناك حديث أريد أن أعرضه عليكم لعل فيه، يعني أنا فهمت منه أنها تعتبر من رمضان ولو لم يسبقها الصيام بعد، فهي من شهر رمضان. الرسول وش قال؟ من قام رمضان ومن صام رمضان. رمضان يعني نبدأ الصيام الأول ولا كيف؟ شيخ هذا النص ما عندناش فيه ترتيب، من قام رمضان، من قام رمضان، قال رمضان باتفاق العقلاء كامل مجنونهم ومعقولهم ومتلوفهم. تيجي الهلال وش يقولوا؟ عندنا نشوف الهلال وش يقولوا؟ ما وش يقولوا؟ قولها عاقل، ما تقولش مجنون، قولها عاقل. نعم نقول غدا رمضان، لكن انا يمكن ان نقول ان هذا باعتبار الصيام، يعني غدا رمضان هذا المفهوم. هذا الذي قال لك الرسول قوم غدا رمضان، هذاك الذي قال لك النبي قوم. لكن شيخ من فعله عليه الصلاه والسلام ما عندناش فعل، ما عندنا فعل النبي، ما تكذبش، لا تكذب على رسول الله. قام العشر الاول ثم العشر الوسطى ثم العشر الاواخر، يعني لو جاء لو لو لو حدثنا قال لك اعتكف من اليوم، لا الاعتكاف يدخل صبيحه اليوم، هاي الاعتكاف يدخل في صبيحه اليوم، هذا عندي ثابت، ما يدخلش بليلة، هذا ثابت عندي. واضح؟ لكن يعني الان هذا الليله ليست من رمضان وليست من شعبان. المشكله خليها ليله خفيفه، يعني يلزم هذا كل ليالي آخر ليلة من شهر. لا يهمك من هذا يا أخي، هي قال من قام رمضان كيدخل رمضان ثم قوم، وكاين الفرص عليه في باش حتى ما نتعملش روحنا. قلنا في المرة الماضية عقبة بن عامر، كنت خير منه تفهم؟ لا شيخ انت لا ابدا حاشا، لكن نصوص النبي صلى الله عليه وسلم هو هذيك النصوص اللي برا فيني دينا. انا فهمت واش فهم عقبة بن عامر من اول يوم قبل الاثار، فهمت ما فهم عقبة بن عامر، صح ولا لا؟ نعم. اذا انا فهمت من قام رمضان قبل وجود نص عقبة بن عامر، فهمنا ان رمضان بعد الصيام، هذا فهمناه النص لانه قال قام رمضان. ثم وجدنا عقبة بن عامر موافق لظاهر النص النبوي من قام رمضان، قال كان إذا رأى هلال رمضان لا يقوم تلك الليلة ويقوم، فإذا صام قام. وكل الآن يا سلفيين يا خرج عن سلفيين، يعني هي ليلة من رمضان لكن لا تقام. ما يهمك فيها أنت الآن، من رمضان مش رمضان، لا يهمك. أسمع أنا أحكي إشكالية، ليلة رؤية الهلال لا تعدها لا من هذا لا من هذا. لا تكون ليلة شك، خليها وسط. وكذلك آخر الليلة يعني. وكذلك الليلة ما تصحب هذا حتى آخر ليلة. إذا ما رؤية الهلال وش نسوي؟ نقوم لأنها ضد رمضان. نتم العلم. تاريخ الطبري. عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم؟ لا تاريخ يصبغ أطلع أفضل. نعم تاريخ مش فيه موج في كتاب التفسير. كان سنده صحيح، كان إذا رأى هلال رمضان لا يصوم ولا يقوم تلك الليلة، فإذا صام قام. هذه الصورة لا يوجد عندنا من يخالفه من الصحابة، والما الرسول ما قام مع الصحابة إلا في العشر الأواخر، ما قام قبل ذلك. فإذا ظاهر النص يتحوس عليه، احنا مشينا معاه ابتداء قبل هذا الأثر، أن قلنا باتفاق عقل العلم غدوة رمضان، والرسول قال من قام رمضان غدوة صوموا وقوموا. وفي إشارة هاك بسيطة تعرفون أن هذه المساكة تكون ماشي خوية، أذكرها فقط للاستفادة، في قوله تعالى جعل الليل والنهار أي لتعلموا أي وأتم وقال بعد ما قال والنهار لتعلموا فكأن يبدأ الحساب دائما بالنهار الليل ما يعد حسابا ولهذا من ولد بعد المغرب كيف نعد له الحساب بالعقيمة لا مش حسب لهم ذيك الليلة واحد حسب لهم الغضوة يبدأ العد من الغد إيه هذا مش بين أنه دخل في الحساب النهار اللي بعده هذا هو ما دام بليل ما تخش بالليلة اللي مضت أصل فيه الليلة اللي مضت لكن هو ما عده ولغال قال لتعلموا عدد الحساب ولو أنها يعني شوية ضعيفة ضعيفة ضعيفة لكن ممكن في قوله تعالى لتعلموا عدد السنين والحساب كأن العدد السنين والحساب يبتدئ من ماذا؟ من النهار والله أعلم هذا ما يعني الشيخ المسألة هي في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض قبل أن يصوم وهذا موافق لي ما عندنا شيء ما عندنا دقة عندنا آثار ضعيفة اللي عندنا من القيام من النبي صلى الله عليه وسلم عندنا اعتكف العشرة الأول وحسب علمي من النبي في الاعتكاف أنه كان إذا اعتكف دخل صبيحة اليوم يدخل بليله معناتها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف العشر الأول دخل من صبيحة رمضان بعدما يصلي الفجر يدخل المسجد الاعتكاف معناتها بدأ يعتكف من أول يوم من رمضان مش يسمى اعتكف قبله بليلة واعتكف لا اعتكف يعتكف صبيحة اليوم فمن ثم بدأ يتحرى والتحري كان بعدما اعتكف ما يكونش قبل إذن اعتكف ثمة وبدأ الحساب ممكن هذه يستأنس به في هذا التدليل بهذا أن اعتكافه يعتكف صبيحة اليوم يدخل ثم في ذلك ثم بعد ذلك العشر ثم اللي ثابت عندنا قيام النبي هو في العشر الأواخر هذا الثابت عندنا في إشارة أخرى يعني تعرفني هذه الإشارات تكون ضعيفة ما أعول عليها كثير يعني لكن أقولها من باب الفائدة للطلبة حديث أبي ذر ماذا قال حديث أبي ذر قال قال فلم يقم فلما كانت ليلة الرابع والعشرين قام وهو يقوم ماذا نعم يقوم في الأوتار يعني غضوة صبيحتها واد الخامس والعشرين سماها باليوم واضح ولا مش واضح واضح ولا مش واضح سمى يعني صام وهذه الليلة سماها بالرابع والعشرين هذا بعد ما صام هذاك اليوم كامل هذه الليلة اللي قام سماها بالرابع والعشرين قال فلما كانت ليلة الرابع والعشرين يعني الآن ليل سبق النهار مش سبق النهار في واحد آخر هذا يعني تسميته هو وإلا فليلة القدر مثلا لما ورد في الأحاديث تعطينا بعض العلامات قال تطلع الشمس صبيحتها معناها الليلة ثم صبيحتها تصور العلامة إلى بس هذه من التسميات حبيت نبين لك أن فيها لو كل شيء أنا رامي عودت عليها تسمية زي ما يدير روحه فاهم أنا قلت لك رأي ما إشارة قلت لك لكن مع ذلك تطلق الليلة وتسمى ليلة لأجل أن واحد شدني قال الليل سابق النهار الليل سابق النهار شو قال لك مش الليل سابق النهار قلت من سابق النهار أنا وهذا كيف كلمة يقول لك الليل سابق النهار الشيخ نقدر نقول له الليل غير سابق النهار وما الليل سابق النهار من الآية شيخ أن الليل ليس سابق النهار نقدر نقول ليلة الثلاثين سورة تقام دك الآن يبقى أمر هذا في هذا أنا قلت لك من قبيل عندي في البداية ما في النهاية ما عندي شيء أفعلها تقام ما يوجد فيها نفسي تقام تقام ولا غير ذلك ما أدعم نفسي أنا عندي نص عندي نص قام رمضان ما دام رمضان ولو قايم قوم ما دام انتهى رمضان انتهي وعلاج أنا في هذا المضمار لما سويته عنه تعرفني في هذه القضايا العلمية حتى النصوص اللي فيها نوع من الإشارة اللي ممكن أستفيد منها قوة الدليل يعني ولو أن بعد آثار الصحابة وبعد النص هذا ولو قليل هكذا وعول عليه هو اعتكاف النبي وخروج النبي من الاعتكاف. أما متى اعتكف فيدخل في الصبيح، متى خرج ما فيش دلالة، ما فيش نص واحد. حاولت نبحث ما استطع، لأن لو خرج وعلمت متى خرج كانت الإشكالية مال تزول، لأن هذه اللي اعتكفها تبع رمضان لا يدخل. خليه دعه ما تبرم. يعني دخل في الاعتكاف صبيحة الفجر من ذيك اليوم رمضان دخل. الآن الخروج بعد بحثي يعني وما أحط بكل شيء علما، لكن أثناء تناول القضية ذهني ذهب إلى الاعتكاف والخروج، ممكن هذا زيد يعطيني قوة، لكن ما وجدت في دلالة في ذهني أنه خرج في ذهني. هذا تعرف أنا بعض الأشياء تكون ضعيفة مرت بي في ذهني أنه خرج صبيحة العيد يعني إلى بيته، لا أدري، لكن ما وجدت شيء في هذا في ذهني أنا موجود شيء. وين عثرت عليه؟ الله أعلم. يعني مرة كذا، يا في حديث موضوع يا حديث ضعيف يا كذا، مر بي أنه خرج صبيحة، لكن لحد الآن ما وجدت. كذلك من الأشياء التي ممكن يعول عليها هذا، لما آل من نسائه شهرا ودخل على سائقتها رسول الله، قالها آليت نسائك شهرا، قالها الشهر 29. ففي رواية القبيلي فقط اتصل بي أخ محمد من قسنطينة أنه دخل على زوجه صبيحة 29، قالت له أما آليتنا شهرا أو مارجا، قال الشهر 29. يعني هذه النصوص اللي كنت ممكن أجد فيها شيء قوة يزيد النص هذا، لكن ما وجدت شيء يقوي وعول عليه. من أشياء أخرى كما تعلمون أحيانا النصوص الأخرى تعطي قوة وتعطي كذا، ما عندي شيء. بالنسبة لبداية الاعتكاف صبيح، تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكف. صلى الفجر ثم دخل معتكف، دليل على أنه اليوم العشر الأوائل بعد ما صلى الفجر من مال من اليوم الأول من رمضان اعتكف، ثم قام بعد ذلك رمضان إيمانا واحتسابا. يعني هذا عندي دخول الاعتكاف صبيحة ثابت عندي. النص الآخر يعطيني قوة خروج الاعتكاف، ما أحط بكل شيء علما، ما وجدت شيء. يعني حاولت بس أجد مع هذه النصوص عندها صيغة، وهذه دائما نقول طلبة العلم من النصوص الأخرى التي تعطي ولو أنها ما لها صيغة بماذا بقامة، ولكن لها صيغة تعطي من حيث تحديد المعنى الشرعي. فهذا في دلالة على أنه اعتكف رمضان بدأ بماذا؟ في صبيحة اليوم الأول من رمضان دخل، معناتها من ثم بدأ ماذا؟ قيامه لرمضان صلى الله عليه وسلم. هذا يستأنس به في هذا. يبقى الآن لو نجد النص الثاني، هذا بالنسبة الآن لابتداء القيام عند محدد، ما سألت عنها الليلة الأخيرة، نسأل ونبحث هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج صبيحة العيد ويخرج الصبيحة بعد ما يصلي الصبح، هنا أصبح هذه الليلة ماذا؟ قام هكذا. إذا ما عندي شيء إذا اتضح أنها ليلة العيد لا أقومها على أنها ليلة العيد، لأن فيه نصوص من قام ليلة العيد أحيا قلبه يوم تموت القلوب، هذه كلها أحاديث ضعيفة وغير هذا. إن قمت من رمضان، إذا لم قم أنا سأقومها قياما العادي، يعني بعد ذلك أقوم يعود إلى قيامها المعتاد والله أعلم. هذا ما عندي، يعني ما أستطيع أن أزيد على هذا يعني في هذه الجزئية. شيخ يمكن أن ندرج هذه المسألة تحت العموم الذي لا يعمل به إلا وفق فهم السلف الصالح، يعني لا يصح لنا أن نتمسك بعمومات قيام رمضان مطلقا. نعود نشوف السلف كيف قام. دوك إحنا عندنا قلت لك الآن لما نرجع الآن هذا النص هذا ننظر أولا نرجع للنص قام رمضان. إذن متى حصل أن هذا رمضان قام؟ هذه الأولى. اثنين الآن جدنا النص اللي مرينا به الآن تاع دخول النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف صبيحة، دليل على أنه يبحث عن ماذا؟ عن ليلة الخروج. كان يطلبها، ما طلبها في الليلة اللي هي الليلة السابقة لرمضان. فهمتني؟ فهمتوني منيح ولا لا؟ تاع الاعتكاف هذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الليالي كلها طع رمضان محسوبة في الطلب لا دخل بعدما رأى الهلال دخل ولا قام، لا هو دخل يدخل صبيحة الصبيحة في الفجر ثم بعد ذلك، لأن عبد الله بن عمر دليل أنه لم يكن معتكف قال ترى الناس الهلال، ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله فأمر الناس بالصيام، يعني دليل له ما كان معتكف، معتكف بتاعه حصل في رمضان من الغد، يعني دليل أنه بدأ هذا سجل عندك في حاج إبراهيم من الأدلة التي تساعد على المطلوب هذا، دليل أنه بدأ الاعتكاف من الغد صبيحة العشر الأول بدأ من الغد، أي في أول رمضان اعتكف، ما اعتكفش في الليل التي قبلها، بدأ بالليل، بدأ خلف الصبيحة كما أخبرت عائشة كان إذا أراد أن يعتكف يدخل من يصلي الفجر ثم يعتكف بعد ذلك، هذا من دليل. ثم عندنا أثر عقبة بن عامر مؤكد لهذا المعاني هذه، ثم بعد ذلك تبقى نصوص أخرى لعلنا نعثر على متى خرج من الاعتكاف، وهذا ما عندي في ذلك شيء، لو كان يثبت عندي أن خرج ليلة الواحد صبيحة العيد نأكد أن تلك الليلة قامها النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، والحمد لله إحنا عندنا ثقة أن نحوش على ليلة القدر وعندنا قام رمضان مع استطاعنا لك سبيلا، وإذا ما في شيء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.